لم تكن. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا زلنا نقرا في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق باحكام المسح على الحوائل. وتقدم ان الحوائل التي يصح المسح عليها هي الخفان والجوربان والعمامه للرجل والخمار للمراه، فكل هذه حوائل يصح المسح عليها، والمسح عليها رخصه. فالمصنف رحمه الله قدم الكلام عليها، فلما انتهى من الكلام عليها انتقل الى بيان نوع من انواع الحوائل التي يصح المسح عليها، لكنها تخالف ما تقدم في كثير من الاحكام. واهم الاحكام التي تخالفها ان المسح عليها عزيمه وليس برخصه، فلما كان عزيمه خالفتها ايضا في مسائل كثيره، في انه ليس للمسح عليها وقت ليمسح عليها حتى تبرد، بخلاف الحوائل الاخرى كالخفين والجوربين فان المسح عليها مؤقت في يوم وليله ان كان مقيما، وبثلاثه ايام بلياليهم إن كان مسافرا. فلما تكلم المصنف رحمه الله على تلك الحوائل وبين شروط المسح عليها، الآن شرع في الكلام على المسح على الجبيرة. الجبيرة سميت جبيرة تفاؤلا بالجمع لصاحبها. الجبيرة هي أخشاب ونحو الأخشاب توضع على الكسر، إذا أصاب الإنسان كسر في يده أو في رجله ونحو ذلك فاضطر إلى وضع جبيرة أو غير ذلك، لو وضع عليها عصابة أو لفافة أو شطرطون ونحو ذلك فإنه قد لا يستطيع أن يزيله من أجل أن يمسح على من أجل أن يغسل العضو أو يمسح عليه، إن كانت الجبيرة ونحو ذلك على رأس ونحو، فإنه في هذه الحالة الشرع لم يلزمه بنزعها لما فيه من الضرر عليه، ولكنه يمسح عليها. لكن المسح عليها له شروط. أولا يجب قبل أن يضع الجبيرة أن يتوضأ وأن يلبس هذه الجبيرة على طهارة في قول جمهور أهل العلم، كما أنه يجب أن تكون هذه الجبيرة بقدر الحاجة، يعني على قدر الجرح أو على قدر الكسر وما يحتاج إليه من الجزء الصحيح المجاور للكسر أو الجرح، ما يحتاج إليه في شدها وفي تثبيتها، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز أن يمسح على ما فوقه بل يجب أن ينزع إن أمكن ويغسل ما تحته، فإن لم يستطع فإنه يتيمم عن الزائد فقط، كما سيذكره المصنف، فيجمع في وضوئه بين مسح وبين غسل وبين تيمم كما سيذكره المصنف، هذا على المذهب، وسيأتي مزيد كلام عليه. فالشرع لم يكلف من أصابه شيء من ذلك كسر أو جرح ووضع على عضوه جبيرة أو عصابة أو لفافة أو شبرطون ونحو ذلك، لم يجبره الشارع أن ينزعه من أجل أن يغسل ما تحته، بل أباح له الشرع أن يمسح عليه إزالة للضرر ودفعا للضرر، فإن هذا الدين ولله الحمد ودين يسر، وهذه الشريعة شريعة سمح بركة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ليس فيه حرج، فإذا وجد الحرج وجد بجانبه التيسير، ولذلك من قواعد الفقهاء المشقة تجلب التيسير، فإذا وجدت مشقة وجد التيسير، فلما كان السفر مظنة للمشقة وللتعب وجد التسهيل بجانبه، أباح الشرع الإفطار في نهاية رمضان للمسافر، وأباح له قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين، كل هذه من مظاهر اليسر في هذه الشريعة السمحاء المباركة. قال ويصح المسح على جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على كسر أو نحو أو على جرح ونحو ذلك، سميت بذلك تفاؤلا لأن الكسر الجبر ضد الكسر، فسميت بذلك تفاؤلا لانجبارها، كما يسمي العرب البرية مفازة، تفاؤلا بفوز من يقطعها، من يكون في برية المهلكة، هذه مهلكة برية مهلكة، لكنهم ما يسمونها مهلكة، يسمونها مفازة تفاؤلا الفوز، وكما يسمون المريض بالصحيح تفاؤلا، أو يسمونه بالسليم، ويسمون المريض واللذيذ بالسليم تفاؤلا له بالسلامة، تفاؤلا بالسلامة. ومنه سمي السلم سلمة، لأنه مظن أن الإنسان يسقط منه ويتعرض لسوء، فسمي سلمة تفاؤلا بسلامته من الخطر الذي قد يصيبه. الأعمى يسمونه بصير، وهو ليس، لكنه بصير قلب إن شاء الله، لأنه إن شاء الله تفاؤلا ببصر القلب، يعني فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. قال: سميت بذلك تفاؤلا لحديث جابر رضي الله عنه في صاحب الشجة، يعني في رجل صاحب أصابته شجة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنما كان يكفيه يتيمم ويعبد أو يصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا له قصة الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سلية للقتال، مجموعة من الصحابة أرسلهم للقتال، وكان فأصاب أحدهم شجة في رأسه فاحتلم من الليل، فلما أصبح وأرادوا أن يصلوا لصلاة الفجر سأل الصحابة قال: هل تجدون لي رخصة ألا يغتسل؟ لأنه إذا دخل الماء رأسه يخشى على نفسه من الهلاك. قالوا له: لا نجد لك رخصة، لا بد أن تغتسل. فاغتسل فدخل الماء رأسه فمات. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بالخبر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام عليهم غضبا شديدا، وقال: قتلوا قتلهم الله، وقال عليه الصلاة والسلام: قتلوا قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل وعدم العلم سؤال شفاؤه هو السؤال أن يسأله العلم، فدل ذلك على خطر الفتية بغير علم، وأن المسلم يجب عليه أن يحذر غاية الحذر من أن يفتي بغير علم، وأن يقول على الله بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم هذا خطر كبير، ولذلك روي في الحديث: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. والصحابة رضي الله عنهم مع ما أعطاهم الله من العلم العظيم والعلم الغزير وما شاهدوه من التنزيل وما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام، ومع ذلك كانوا من أشد الناس حذرا من الفتية، وكانوا يتدافعون الفتية بينهم، فإذا أتى رجل يسأل أحدهم قال: اذهب إلى فلان فاسأل، اذهب إلى فلان فاسأل، لأنهم يعلمون خطر الفتية، لأن الفتية إبلاغ عن الله ورسوله، أنت تخبر أن حكم الله كذا وأن حكم الشرع كذا، فإذا لم يكن هذا هو الواقع وهذا هو الصحيح نسبت ما ليس بالشرع إليه، وأضريت بأخيك المسلم. فلذلك كان الفتوى بغير علم خطره كبير، وكان السلف رحمهم الله يحذرون من الفتية بغير علم، وكانوا يقولون: من أفتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون. ولذلك يروي عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يكرهون الفتية غاية الكراهة، وكان أحدهم لا يفتي إلا إذا اضطر إلى ذلك. فعلى المسلم لا سيما طلاب العلم ينبغي أن يكونوا قدوة في ذلك، في الحذر من الإفتاء والحرص على الفتية، وليحرص على الإنسان على السلامة، وأن لا يفتي إلا عن علم وعن يقين. أما إذا شك أو خفي عليه الأمر فليحذر من ذلك غاية الحذر، فالفتى أمرها في الإسلام عظيم، ليس في الأمر السهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنبههم على ذلك وقال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنبهم على ما فعلوا وبين خطأهم فيما ارتكبوا بين لهم الحكم، فقال إنما كان يكفي أن يعصب أن يتيمم، قال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعضد يعني يضم أو يعصب على جرحه على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده ويغسل سائر جسده، فدل ذلك على مشروعية المسح على الجبيرة، وأنه من ربط على جرحه أو على كسره جبيرة فإنه يمسح عليها، ولكن بشروطها الآتية: أن يلبسها على طهارة وأن لا تتعدى موضع الحاجة. رواه أبو داود، وفي سند هذا الحديث ضعف العلماء تكلموا فيه، لكن لهم أدلة غير ذلك بما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجبيرة وأنهم كانوا يمسحون على العصابة، ثبت هذا عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بالمسح على الجبيرة وعلى العصابة ونحوها، وإلا هذا الحديث في سنده ضعف. إن لم تتجاوز تلك الجبيرة قدر الحاجة، هذا الشرط نعم، شرط أنه ما بشرط أن لا تتجاوز قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة فيمسح على المحتاج إليه، وقدر الزائد قالوا يجب أن يزيله ويغسل ما تحته، فإن لم يستطع فإنه يتيمم عن وهو موضع الكسر ونحوه، وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح قدر الحاجة موضع الكسر وما يحتاج إليه من الصحيح الذي يحتاج إليه في الشد وفي الرب، لأنه محل حاجة فتقيد بقدرها، أي فتقيد بقدرها الحاجة ما يزاد فيها عن حاجة، ولذلك ينبغي الإنسان يتنبه لو لا قدر الله احتاج إلى شيء من ذلك أو احتاج إلى قريبه معه، ينبغي أنه قبل ما يوضع هذه الجبيرة أو اللفافة ونحو ذلك ينبغي له أولا أن يتوضأ يلبسها على طهارة وأن تكون بقدر الحاجة، ما يسمح للطبيب أو الممرض أن يزيد في الرباط ويزيد في الجبيرة عن الحاجة، بل يقيدها ويقدرها بقدر الحاجة. ويجزئ المسح بلا تيمم، يعني إذا لم تجد على الحاجة فإنه يمسح عليها ولا يحتاج إلى تيمم، لكن إذا زادت عن الحاجة قالوا فالزائد يجب غسله، وإذا تعذر غسله بمعنى شق نزعها ما استطاع أن ينزعها فإن الذي يقوم مقام الماء ما هو التيمم. وحديث صاحب الشجة يحتمل أن الواو فيه بمعنى أو، يقول إيه؟ يقول يحتاج يمسح عليها ولا يتيمم المصنف، ثم أجاب عن اعتراض مختلط، قال الحديث هذا صاحب السجة الذي تقدم فيها النبي قال يتيمم ويمسح في التيمم والمسح، فكيف تجيبون عن هذا؟ أجاب عن قال أو بما قال أن قوله ويمسح فعلها بمعنى أو يمسح، فهو إما أن يحتاج أن يتيمم أو يمسح. نعم. ويحتمل أن التيمم فيه لشده العصابة على غير طهارة، أو يحتمل أنه أجاب عنها احتمال ثاني أن التيمم لشده العصابة على غير طهارة، فإذا لبسها على غير طهارة فالأصل أنه يجب أن ينزعها ويغسل ما تحتها، فإذا ما استطاع فإنه يتيمم عنها عما تحتها. نعم. وعلم منه هذا كلامهم رحمهم الله، والقول الآخر في المذهب وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يشترط للجبيرة أن تلبس على طهارة، لأن الإنسان أحيانا قد يذهل، المريض قد يذهل عن ذلك وينسى التيمم وينسى الوضوء، وفي إيجاب الطهارة من غير دليل صريح في ذلك فيه مشقة، فالأولى أن يلبسها على طهارة، فإذا نسي أو جهل ولبسها على غير طهارة فلعل الراجح إن شاء الله أنه يجوز المسح عليها، على وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو ما اختاره كثير من المحققين من الحنابلة وغيرهم كشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه إذا زاد عن قدر الحاجة فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ قولان في مذهب. المذهب المعتمد كما ذكره المصنف هنا أنه يجب أن يتيمم عن إيش؟ عن الزائد، فيجمع في طهارته بين غسله وبين مسح وبين تيمم، والقول الآخر في المذهب أنه لا يجب عليه التيمم، يجب أن ينزع الزائد إن أمكنه ويغسل ما تحته، فإذا ما استطاع فإنه يمسح عليه، ويجوز كما يمسح على الخفين وكما يمسح على الجبيرة التي بقلبه الحاجة وكما يمسح على الإمامة، ولا يجب عليه التيمم. وهذا أيضا اختياره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية في المذهب، وهو الذي يفتي به كثير من المشايخ، ولعله هو الأرجح إن شاء الله. فهذا الذي يتفق مع يسر الإسلام وسماحة الإسلام ويسر هذا الدين، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حراج، والله أعلم. وعلم منه أنه لا يمسح عليها حيث تجاوزت قدر الحاجة بل يجب نزعها، فإن خاف ضررا تيمم لزائد، فإن خاف ضررا من نزعها تيمم لزائد، هذا على المذهب. القول الآخر أنه لا يجب أن يتيمم بل يمسح عليها، يعني يمسح على الزائد، أما غير الزائد فالكلام عليه ظاهر وهو أنه يمسح عليه. نعم. ومسح قدر الحاجة وغسل الباقي، فيجمع إذن بين الثلاثة، بين التيمم والمسح والغسل. وقلت من على الراجح وهو رواد في المذهب أنه يمسح ويغسل ما ليس عليه جبيرة، ويمسح ما كان عليه جبيرة سواء كانت بقدر الحاجة أو كانت زائدة، لكن الأولى للإنسان أن تكون الجبيرة واللفافة ونحو ذلك كالشطرطون الطبي ونحو ذلك أن يكون بقدر الحاجة ويمسح عليه، وأن لا يضعه إلا بعد طهارة، هذا الأولى. نعم. ويمسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر لحديث جابر. نعم، هذا مما تخالف فيه المسح على الكبيرة، المسح على الجبيرة سائر الحوائل. الحوائل المتقدمة تقدم لنا أنها أنها رخصة، وفي الجبيرة عزيمة، هذا فرق من الفروق بينهم. المسح على الحوائل مؤقت في يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر، بينما المسح على الجبيرة غير مؤقت، يمسح عليه إلى برؤة إلى البر حتى لو جلست سنوات يمسح عليه، هذا فرق. الفرق الثالث أن المسح على الحوائل يكون في الطهارة في الحدث الأصغر، لكن الحدث الأكبر جنابة أو نفاس أو حيض بالنسبة للمرأة لا يجوز أن تمسح على الحائل، يجب أن تخلعه وأن تغسل ما تحته، لكن الجبيرة يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والحدث الأصغر. هذه من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على غيرها من سائر الحوائل الأربع المتقدم ذكرها. في حديث جابر، ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف نحو الخف، ولا يتقدر مسح، لأن الضرر يلحق بنزعها فهي عزيمة، المسح عليها عزيمة، ففي نزعها بعد يوم ليلة هذا فيه ضرر للإنسان، قد لا تبرأ بسبب ذلك، بسبب الخلع كل ما تخلع من أجل الوضوء فإنه قد لا تبرأ، فلذلك المسح عليها عزيمة فلا يتقدر بوقت بل إلى البر، فإذا برئ وجب عليه نزعها. ولا يتقدر مسح الجبيرة بمدة، بل يمسح عليها إلى حلها أي نزعها، إلى نزعها أو برئها، فإذا نزعها يجب أن يغسل ما تحته، فلو نزعها قبل أن يبرأ الجرح فإنه يجب أن يغسلها، ولو لم ينزعها فبرئ الجرح وجب أن ينزعها إذا برئ الجرح. لأن مسحها للضرورة فيقدر بقدرها، وهي داعية إلى مسحها إلى حلها فقدر به، وبرؤها كحلها بل أولى. برؤها كحلها يعني كما لو نزعها، هذا بل هو أولى، فإذا علم أن الجرح قد برئ وأن الكسر قد التحم إنه يجب عليه أن يبادر إلى إزالة هذه الجبيرة أو إلى حلها، ولا يجوز أن يبقيها. لماذا؟ لأنه يجب أن يغسل ما تحتها فلا يجوز أن يبقيها، يعني هذا إذا كانت في محل فرض من فرائض الوضوء محتاجة إلى ذلك، لكن لو قدر أن هذه الجبيرة لم تكن في محل فرض من فرائض الوضوء، مثلا كانت في العبد ولم يحصل له جنابة، فهذه لو بقيت بعد المر لفترة طويلة فلا بأس، لأنه لا يحتاج إلى غسل ما تحتها في وضوء، فلا يؤثر. الكلام هنا على ما إذا احتاج إلى المسح عليها إما بسبب حدث أصغر أو أكبر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحمة الله وبركاته.